إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم 1 فرد الذي هو شهر رجب بين جمادى وشعبان، ورجب من الترجيب أي التعظيم، و3 فرد وهي ذو القعدة وذو الحجة، وشهر الله المحرم. أشهر من أشهر العام أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نعظمها، قال الله جل وعلا: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه لا في هذه الأشهر ولا غيرها بالشرك بالله تبارك وتعالى أو بمخالفة أمر الله جل وعلا، لكنها في هذه الأشهر لا شك أشد حرمة وأعظم وزرا. لذلك ينبغي علينا عباد الله أن نتلقى آيات القرآن كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يتلقونها، يتعاملون معها على أنها رسائل من المولى العظيم جل في علاه إليهم، تلقوها وأخذوها واستجابوا لها، فصلحت لذلك دنياهم وأخراهم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. نقول عباد الله رسالة في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ونحن على مشارف الشهر الحرام نحتاج إلى أن نتعلم عباد الله كيف نعظم حرمات الله جل وعلا، كيف نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبودية التي سوف ترفع شأن العبد كثيرا كثيرا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله جل وعلا في سورة الحج بعد ذكر المناسك وذكر دعوة إبراهيم ونداء إبراهيم للناس بأن يحجوا إلى بيت الله الحرام، قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لذا عباد الله نقف مع هذه الآية نتعرف عليها، نعرف كيف نتعبد لله عز وجل بهذه العبودية، عبودية تعظيم حرمات الله جل وعلا في وقت قل فيه من يعظم حرمات الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وغدا الدنيا الناس أكثرها ماديات وشهوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنقول للجميع: تعالوا إلى مثل هذه الرسالة من كتاب الله جل وعلا لنستجيب لها، لنترجمها في واقع عملي لتصلح بذلك دنيانا، وكذا نفوز بأخرانا بإذن الله جل وعلا. اسمع إلى قول الرب جل وعلا: ذلك أي ما ذكر من المناسك وغيرها أو من تعظيم حرمات الله جل وعلا كما سنذكر معناها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فما له من الخير، ما له من الأجر، ما له من المثوبة. قال الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. خير له خير كثير لا يعلم مداه ولا يعلم حده إلا الله جل وعلا، خير كثير وثواب جزيل، خير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فهو خير له عند من؟ عند ربه جل وعلا، الإله العظيم الكبير المتعال الذي لا يخلف وعده جل جلاله وتقدست أسماؤه. هل ترون عباد الله، هل ترون عباد الله آية تفتح أبواب الرجاء مثل آيات القرآن الكريم؟ هل ترون كلاما يفتح أبواب الرجاء أمام الناس للقرب من الله مثل آيات القرآن الكريم؟ أبدا والله. اسمع إلى قول الرب جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه سبحانه جل وعلا. لكن عباد الله، ما معنى حرمات الله؟ حتى ننفذها، حتى نطبقها، حتى نترجمها في واقع عملي، قال بعضهم: حرمات الله معناها مغاضبه وما نهى الله عز وجل عنه، أي على العبد أن يتجنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وأن يتجنب فعل ما نهى الله عز وجل عنه سبحانه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال قائل: حرمات الله معناها أوامر الله ونواهيه، أي تعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر يكون بالاستجابة له وتطبيقه في واقع الحياة، وتعظيم النهي أن تنتهي عما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج لمن كان مستطيعا، أمر بصوم رمضان، أمر ببر الوالدين، أمر بصلة الأرحام، أمر بالإحسان إلى الجيران. فأنت لا تملك أمام أمر الله إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. نهى الله عز وجل عن الشرك، نهى الله تبارك وتعالى عن شرب الخمر، نهى الله جل وعلا عن أكل الربا، نهى الله تبارك وتعالى عن عقوق الوالدين، نهى الله جل وعلا عن أذية الجيران، نهى الله تبارك وتعالى عن قطيعة الأرحام. فأنت لا تملك أمام نهي الله جل وعلا إلا أن تقول: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وتأمل في حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظر ماذا كان رد فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان أنس بن مالك يسقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر تحريما قطعيا، فلما جاءتهم الآية وهم يشربون قالوا: يا أنس، في نفسي في ذات اللحظة وفي نفس الوقت قالوا: يا أنس أرق ما معك، أرق ما معك، أسكب ما معك على الأرض، لا حاجة لنا به، فقد نهى الله عز وجل عن شربه حتى جرت سكك المدينة بالخمر استجابة لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هكذا الإيمان الحي عباد الله يفعل بأصحابه، هكذا يكون تعظيم حرمات الله جل وعلا. فمن تعظيم حرمات الله تعظيم الأمر بتنفيذه بالاستجابة له بتطبيقه في واقع الحياة، وتعظيم النهي بتركه بالتحذير منه وبالإعراض عنه. وذكر البعض كذلك في معنى حرمات الله أنها محارم الله تبارك وتعالى، وقال البعض: بل هي المناسك، مناسك الحج والعمرة وما يتعلق بهما، والآية تعم كل هذه المعاني. فتعظيم فحرمات الله جل وعلا هي ما ينبغي على العبد احترامه وتعظيمه. اسمع إلى هذه الكلمات جيدا ثم انقشها على قلبك لتطبقها في واقع الحياة، لتتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبودية العظيمة. قالوا: حرمات الله في المعنى الأعم الشامل أنها ما يجب احترامه وتعظيمه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن بحفظها، تأمل، بحفظها وترك مخالفتها، وترك مخالفتها استجابة لأمر الله حرصا على الثواب وخوفا من العقاب، أو كما ذكر العلماء في معنى حرمات الله تبارك وتعالى: تعظيمها يكون بحفظها وعدم إضاعتها، تعظيمها إذا كانت نهيا أن ينتهي الإنسان عنها لله جل وعلا. فحرمات الله تبارك وتعالى هي ما يجب احترامه وتعظيمه أولا من الحقوق، عليك حقوق في شرع الله جل وعلا، حقوق عليك أن تؤديها. أول هذه الحقوق وأعظمها حق الله جل وعلا، حق الله على عباده كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تأمل، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يستجيبوا لأمره، أن ينتهوا عن نهيه عز وجل ولا يشركوا معه أحدا في العبادة أبدا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله حق تفضل الله عز وجل به على عباده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأمل في هذا الكلام لتعلم أن أعظم الحقوق وأفضلها وأعلاها إنما هو حق الله جل وعلا. فلتنظر في حق الله عليه حتى تؤديه، حتى تكون من المعظمين لحرمات الله جل وعلا. من هذه الحقوق كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع أمره وتصديق خبره وطاعته صلوات الله وسلامه عليه، والالتزام بسنته ودعوة الناس إليها، والجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل أن تنتشر السنة في كل مكان على ظهر هذه الأرض. هذا من حقه علينا صلوات الله وسلامه عليه. يا مدعي حب أحمد لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولو أخذنا نعدد الكلام عن حق الله جل وعلا وعن حق رسوله صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، لكننا نشير إشارات، لكننا ننبه تنبيهات من أجل أن تستيقظ القلوب لتقوم بدورها في تعظيم حرمات الله جل وعلا. من هذه الحقوق عباد الله حقوق المسلمين عامة. ومن هؤلاء ومن أفضل أفاضل المسلمين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، حتى رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. لذلك نقول إن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، حبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وما ذاكم إلا لأن الله عز وجل أخبر عن رضاه عنهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. حق الوالدين بأن تحسن إليهما، بأن تبرهما حيين وميتين، بأن تطيع أمرهما في غير معصية الله جل وعلا. حق الأرحام بأن تصل هذه الأرحام، بأن تحسن إليها، بأن تتعاهدها، بأن تصلها حتى وإن قطعوك. فليس الواصل بالمكافر، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حق الجيران بالإحسان إليهم وبتحمل الأذى وبنصيحتهم وبأخذ أيديهم وقلوبهم إلى طريق الله جل وعلا. وكذلك عباد الله حقوق عامة المسلمين في المشارق والمغارب، عامة المسلمين في المشارق والمغارب، محبتهم، الفرح لفرحهم، الحزن لحزنهم، الدعاء لهم والتضرع إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يصلح أحوالهم في المشارق والمغارب، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، دعوتهم إلى الله جل وعلا. هذا من حقوق المسلمين على المسلمين. ولتنظروا عباد الله في هذه الأيام كيف يتألم الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ظلم وبهتان وطغيان وتقتيل وتشريد واغتصاب للنساء وقتل للأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ليس الذي يحدث في سوريا الذي حدث في الأسبوع الماضي هذا منكم ببعيد. كيف تجرأ المجرم بشار الأسد على أن يقتل الأطفال في بنياس في مجزرة يندى لها جبين كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض؟ لكنه الكفر الذي دخل في قلب بشار الأسد وجعله يقتل النساء يقتل الأطفال بلا جرم منهم، غير أنهم أرادوا أن يعيشوا تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين، تحت مظلة عبودية الله الذي لا يؤمن به بشار الأسد لعنة الله عليه، لعنه الله تبارك وتعالى إن مات على كفره في كل زمان وفي كل مكان. الواجب عباد الله علينا أن نتفاعل مع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا من تعظيم حرمات الله جل وعلا. إخوانكم المسلمين في بورما الذين يتعرضون لاستئصال هؤلاء المسلمين في تلك البلاد، ولا أحد، الكل يتفرج، لا أحد يستطيع أن يتدخل، لا أحد يستطيع أن يرفع عنهم عناءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحريقهم وهم أحياء، قتل نسائهم واغتصاب نسائهم وقتل أطفالهم وشنقهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل ذلك إخوانكم المسلمين في فلسطين الذين لا تتوقف محنهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذا مالي التي أتى إليها الغرب من كل حدب وصوب لأجل أن يقضوا على هذه الدولة التي قامت تنتفض لتطبيق شرع الله جل وعلا، وهم لا يريدون لشرع الله أن يحكم الأرض وأن يسود. هذا كله عباد الله من تعظيم حرمات الله جل وعلا. حقوق المسلمين علينا عباد الله. انظر إلى سيف الدين قطز رحمة الله عليه الذي كان ملكا لمصر في يوم من الأيام. سيف الدين قطز واحد من الفرسان المشهورين في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، عاصر دخول التتار بغداد، وقتل التتار من المسلمين ما يقرب من 1,800,000 من المسلمين، وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم، ويا ليتهم قتلوه قتلا هكذا، إنما وضعوه في جوال هكذا، وضعوه في جوال مثل الذي توضع فيه الحاجيات، ثم قتلوه رفسا بأقدامهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورحمة الله على الخليفة العباسي. هذه كانت عبادة، كان دمارا أحل بالعالم. ما كان المسلمون يظنون أنهم سوف يتخلصون من التتار لما دخلوا في بلاد المسلمين، إلى أن هيأ الله عز وجل للمسلمين هذا الفارس وهذا القائد المظفر سيف الدين قطز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي لما علم بأن التتار يعتزمون دخول مصر، جمع أهل مصر وجمع المسلمين من المشارق والمغارب، وعزم على أن يقف للتتار في عين جالوت، في عين جالوت وعين جالوت. هل أبصرت ساحتها وقطز يغرسها غارا ونسرينا؟ لكننا في زمان القحط نحسده لما نسيناه أشواكا وغسلينا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أطلق صيحته مدوية في السماء وإسلاماه وإسلاماه، فهب الناس لدين الله جل وعلا حتى تمرغ التتار في الوحل، وحتى كان النصر من عند الله في 25 من شهر رمضان، في 25 من شهر رمضان عام 658 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه على النبي. كل هذا لما فعله سيف الدين قطز تعظيما لحرمات الله جل وعلا، غيرة على دماء المسلمين وأعراضهم التي انتهكت والتي سالت في بغداد وفي كثير من البلاد، فقام غضبة لله جل وعلا من باب حقوق المسلم على المسلم حتى استنقض بلاد الإسلام من التتار. ولما قتل ملكهم كتبغى، لما قتل ملكهم كتبغى بلغ ذلك سيف الدين قطز فسعد قال الآن أنام سعيدا لأن سعادة هؤلاء قد ذهبت بموت ملكهم ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك، بل بفضل الله جل وعلا تحول التتار بعد ذلك إلى الدخول في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تعظيم حرمات الله جل وعلا عبودية من العبوديات العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، ونحن من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول تعظيم حرمات الله هي أن تعظم وأن تحترم ما حقه التعظيم من الحقوق والأشخاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي ظلال حرمات الله نتكلم ونتحدث. حرمات الله تعظيم واحترام، واحترام ما حقه التعظيم من الحقوق، من الحقوق والأشخاص. كذا من تعظيم حرمات الله أن تعظم من الناس من له قدر وتعظيم بدين في دين الله جل وعلا، وأولهم الأنبياء والمرسلون، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين، وكل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. كذلك عباد الله، كذلك مما ينبغي أن يعظم وداخل في تعظيم حرمات الله تعظيم الأماكن التي عظمها الله تبارك وتعالى، كالحرمين الشريفين اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا. فمن تعظيم حرمات الله جل وعلا أن نعظم من الأماكن التي عظمها الله تبارك وتعالى كالحرمين، أي مكة والمدينة، وبيت المقدس وإن كانت له منزلة إلا أنه لا يسمى حرما، لكن له منزلة في دين الله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فمن تعظيم حرمات الله جل وعلا أن نعظم الأماكن التي عظمها الله تبارك وتعالى، كمكة البلد الحرام، كالمسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف من الصلاة فيما سواه من المساجد، وكذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الأقصى والذي هو يئن الآن تحت قبضة اليهود الغاصبين لعنة الله عز وجل عليهم المتتابعة في كل زمان وفي كل مكان. من تعظيم حرمات الله في شأن المسجد الأقصى أن تسعى بكل ما تملك وما تستطيع إلى أن يعود بيت المقدس مرة أخرى إلى بلاد المسلمين. فرب دعوة تخرج من قلب عامر بالإيمان، صادق مخلص في دين الله جل وعلا، ترتفع إلى السماء، تتغير بها الموازين بإذن الله تعالى، لأن الأمر الذي يدبر الأمر إنما هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، الذي له مقاليد السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا ينبغي أن يدخل علينا يأس ولا قنوط ولا حزن أن بيت المقدس موجود في أيدي اليهود. نعم، نحزن لذلك، لكن لا ينبغي أن نيأس، بل نعمل جاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه صنع منبرا قبل فتح بيت المقدس بسنوات كثيرة، كان يؤمل يوما من الأيام أن يوضع هذا المنبر في المسجد الأقصى ليخطب عليه المسلمون، وقد كان بعد موته رحمه الله تبارك وتعالى. المسلم عنده طموح وعلو همة أنه سوف يصل إلى أعلى الدرجات في هذه الحياة الدنيا. لذلك نقول عباد الله، من تعظيم حرمات الله تعظيم الأماكن التي حرمها الله تبارك وتعالى. وأخيرا عباد الله، من تعظيم حرمات الله تعظيم الأزمنة التي حرمها الله جل وعلا وعظمها سبحانه تبارك وتعالى. من هذه الأزمنة الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرناها، والتي ينبغي على العبد أن يكثر فيها من طاعة الله جل وعلا وأن يبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى فيها. الطاعة تضاعف أجورها، وكذا المعصية يضاعف وزرها في مثل هذه الأشهر الحرم. كذلك من الأزمنة التي ينبغي للعبد أن يعظمها شهر رمضان عباد الله. شهر رمضان عباد الله، والذي سوف يهل علينا بعد شهرين، ومن من الناس بدأ الاستعداد لرمضان؟ القليل القليل القليل جدا من الناس، الخلق ونحن منهم غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالرغم أن شهر رمضان هو شهر الصيام الذي افترض الله عز وجل صيامه على هذه الأمة، وما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم بشهر في أول ليلة فيه؟ إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ما بالكم وظنكم بشهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بقدومه في أول ليلة، يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغل فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر، كما في كتاب الله جل وعلا. فهذا شهر رمضان عباد الله، كان السلف يدعون الله ستة أشهر من قلوبهم أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم، فكانت السنة كلها رمضان. قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: حذاري حذاري حذاري حذار من أن يأتي عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له وغير ومتهيئ له. حذاري حذاري أن يأتي عليك واجب الوقت كشهر رمضان مثلا وأنت غير مستعد له وغير متهيئ له، وإلا عوقبت بالتثبيط عن فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فأنت إن لم تستعد من الآن لرمضان، بل كان من المفترض أن نستعد لرمضان قبل ذلك بأشهر، فيخشى أن يعاقب الإنسان مع دخول رمضان بالتثبيط عن أن يوفق في لطاعة الله جل وعلا في رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول: حذاري من الأمر الثاني، وهو أن ترد أمر الله عز وجل لأول وهلة إذا خالف هواك، فتعاقب على ذلك بتقليب القلب، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن عباد الله، الأمر يحتاج إن كنا صادقين فعلا في أننا نريد أن نكون من عتقاء الله من النار في رمضان، وأن نكون من أهل الجنان بإذن الله تعالى، فإن الأمر يستوجب من الآن أن نتدارك ما فات، وأن نبدأ في الاستعداد من رمضان إلى في الاستعداد لرمضان من الآن بكثرة الصيام وكثرة القيام وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى من الأزمنة التي تدخل في تحت تعظيم حرمات الله جل وعلا. العشر الأول من شهر ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهكذا عباد الله. هذه هي تعظيم حرمات الله جل وعلا. نعظم الحقوق، نعظم الأشخاص، نعظم كذلك الأزمنة والأمكنة التي عظمها الله تبارك وتعالى. بذلك إذا حصل منا هذا الأمر فقد قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير. تأمل، فهو خير، كلمة خير نكرة تفيد أنه خير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خير كثير، ثواب جزيل. من الذي توعد، من الذي يعد بهذا الخير؟ قال الله: فهو خير له. عند من؟ عند ربه جل وعلا، الإله العظيم الرحيم الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. أبواب من الخير تفتح علينا عباد الله في الشهر الحرام، فهل من مستجيب؟ هل من مستجيب عباد الله لتصلح قلوبنا ومن ثم تصلح حياتنا ومن ثم تصلح مجتمعاتنا ومن ثم تصلح أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم وارحم ضعفهم وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.